لان شركات التامين محرمه، لكن احنا عايزين التامين الحلال بقى، تامين على العباده وتامين على الحجاب. ايه التامين على العباده؟ هتصومي هتصلي، ادعي واحده تانية انها تصوم وتصلي يبقى في ميزان حسناتك، يبقى انت كده امنت على طاعتك. طيب هتتحجبي، ادعي واحده تانية تتحجب علشان هي كمان تبقى في ميزان حسناتك، يبقى انتوا الاثنين مع بعض تبقى في ميزان حسناتك بفضل الله. وانا اذكر ان مدرسه ما شاء الله ذكيه جدا، مره دخلت الفصل وكان الفصل فيه حوالي 15 بنت، 14 واحدة محجبة وواحدة بس هي اللي متبرجة. فحبت تدعو البنت، هتدعوها ازاي؟ هتقول لها ايه ده؟ مش عيب عليك يا بنتي تبقى كل زمايلك محجبات وانت الوحيدة اللي متبرجة؟ كان يبقى اسلوب غليظ قوي. لكن عملت ايه بقى؟ دخلت قالت كده كده يا بنات مش عيب عليكم، حرام عليكم تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم حبيبتكم، معقولة؟ فالبنت قالت لها ايه ده يا أبلة، هم عشان لابسين حجاب يخشوا الجنة؟ قالت لها طبعا يا حبيبتي، وهم عايزين يخشوا الجنة من غيرك؟ قالت لها لا والله من بكرة هجيب الحجاب ان شاء الله عشان اخش الجنة معاهم. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، لسه ما تاثرتوش بالكلام عن الحجاب؟ لسه ما جاش عندك العزيمه ان انت تلبسي الحجاب؟ طب انا عايز اقول حاجه بقى، الرجاله بقى اللي قاعدين قدامنا بقى اللي بيسمعوا الكلام عن الحجاب، ومعلش بقى عايزين نحمل عليكم شويه، ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اخويا وحبيبي النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالله عليك بحملك امانه بقى، اسمع الحلقه ديت ووصل الكلام اللي سمعته دوت لزوجتك، لبنتك، لاختك، لاي واحده من محارمك مش محجبه خليها تتحجب. بس عايزين بقى يعني نكون يعني وكذلك جعلناكم امه وسطه، عايزين تكون في الوسط. ما يجيش واحد يقول لي بس انا سخنت خلاص بقى ودماغي يعني ودم فارد دلوقتي واروح البيت ويا اما تتحجب يا اما ابج بطنها. لا مش عايزين كده. وبرده مش عايزين في المقابل برضه واحد يعني يكون مرحرح قوي على الاخر يروح يقول لزوجته انا حبيبتي انا يعني عايز اعرض على حضرتك امر، يعني خير؟ يعني عايزك تتحجبي؟ لا مش هتحجب. لا هتتحجبي؟ لا مش هتحجب. حنفي؟ خلاص حبيبتي اتحجب انا. لا يعني ايه؟ يعني مش عايزين يعني لا كده لا افراط ولا تفريط، عايزين المساله تبقى في الوسط. ربنا يبارك فيك، اعرض عليها واقنعها. ومش معنى ان هي ما اقتنعتش ما تلبسش الحجاب، ده امر واجب يا مسلمات. اخواتي اللي انا خايف عليكم، والله قلت لك في اول الدرس انا اخوك اللي خايف عليكم ومشفق عليكي، واتمنى ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه. عشان كده بيقول الحجاب الستر والحياء بفضل الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. انا عايز اقول لك ثلاث مشاهد في عجاله سريعه وانت احكم على نفسك. المشهد الاولاني، انت ماشيه مع والدك، والدك راجل مصلي ومحترم ما شاء الله، وانت لا ماشيه بلبس يعني لابسه ستريتش وباضي وحاطه مكياجات وعامله شعرك في الخلاط، المهم يعني ايه، وماشيه مع والدك. قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقيت النبي قدامك، فوالدك طبعا فرحان جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح خده بالحضن وبس ايديه وبس راسه ورا. فالنبي بيسأله مين اللي معاك ديت؟ فقال له دي بنتي مسلمه يا رسول الله وبتحبك. هتبقى مكسوفه من النبي؟ قولي لي طبعا طبعا هبقى مكسوفه جدا من النبي. طب ما ربنا شايفك، ليه مش مكسوفه منه؟ واضح؟ ادي اول مشهد. المشهد الثاني، النبي جاي لك زياره النهارده مخصوص لبيتك عشان يطمن عليك ويطمن على دينك. هتقابليه بايه؟ بالله عليك هتلبسي حجاب ولا هتقابليه بالاسترتش؟ طبعا هلبس حجاب. طب ليه؟ ما ربنا برضو مطلع عليكي. المشهد الثالث، هتروحي تقابلي النبي يوم القيامه على الحوض، هيشوفك وانت متبرجه، هيسقيكي ولا هيمنع؟ هيدعي لك ولا هيتبرأ منك؟ هتاكلي من زياده كبد الحوت التي اعدها الرحمن الرحيم جل وعلا، ولا هتتحرمي منها؟ هي دي المساله، ودي الثلاث مشاهد اللي عايز اقولهم لك. تعالوا نشوف مساوئ التبرج، هقولهم لك بسرعه كده في 11 نقطه، عشان الموضوع ده بالذات، المنتج ده بالذات معلش هياخد معانا حلقتين، مش هينفع حلقه واحده، ده من باب خوفنا اصلا. ده انت المجتمع كله، ده احنا لو اتكلمنا المجتمع عن يعني 8 عن حلقه واحده او في حلقه واحده، لازم نكلمك انت في 30 حلقه، انت المجتمع كله، انت اساس المجتمع واساس صلاح المجتمع، عشان كده محتاجين نكلمك كتير. هنتكلم في الحلقه دي والحلقه اللي جايه. التبرج ومغبته، التبرج دعوة إبليس. تخيلي حضرتك لما بتتبرجي أنت بتستجيبي لدعوة إبليس. قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أدي رقم واحد. رقم اثنين، التبرج من صنع اليهود. كل الموديلات اللي طالعة دي كلها من صنع بيوت الأزياء اليهودية. ثالث حاجة، التبرج من عمل الجاهلية. قال جل وعلا